هذا التمييز يقوم على علمين اثنين، احدهما ما يعرف بعلم المصطلح الحديث، والاخر ما يعرف بعلم الجرح والتعديل. ولكل من هذين العلمين مراجع ومصادر كبيره وكبيره جدا، وهي تختلف من حيث التفصيل والتفصيل والبسط والاختصار. ولهذا فنحن ننصح من أراد يراجع في نفسه استعدادا وثقافة شرعية عامة، عنده استعداد لدراسة هذا العلم بقسمه، ننصح أن يدرس أول ما يدرس مما يتعلق بعلم المصطلح كتاب الحافظ ابن كثير الدمشقي المعروف باختصار علوم الحديث. علوم الحديث كتاب لابن الصلاح، وهو المعروف بمقدمة ابن الصلاح، مجلد مبسط في هذا العلم علم المصطلح. جاء الحافظ ابن كثير من بعده فاختصروا في جزء صغير سموه اختصار علوم الحديث. ثم جاء في العصر الحاضر أحد علماء الحديث المهتمين بهذا العلم نظرا وعملا، ألا هو الشيخ أحمد شاكر القاضي المصري رحمه الله، فشرح كتابا من كثير وسماه الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. هذا الكتاب ينبغي على المبتدئ في هذا العلم ان يفتتح دراسته في هذا العلم بهذا الكتاب. وايضا انه اذا لم يتيسر لهذا الطالب شيخ متمكن في هذا العلم ان يستعين ببعض اخوانه الذين يشاركونه، يعني لا ينفرد بدراسه هذا العلم لان فيه صعوبه واضحه. والاصل ان يدرس هذا على احد العلماء المتمكنين فيه، ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليستعين بعض إخوانه ويتدارسون هذا العلم متعاونين عليه. ثم أنصح بهذه المناسبة أن لا يهتم بدراسة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وإنما يدرس نصفه الأول، لأن النصف الثاني ضاربه يتعلق برواية الحديث بالأسانيد، معرفة مثلا العلوم والناجم وأسماء الآباء والحجاج ونحو ذلك. هذا يجعله بعد أن يتقن القسم الأول منه. وطالب هذا العلم إذا نظر في فهرة الكتاب المذكور فسيجد نفسه أنه ينبغي أن يختار بعض المواضيع أو أكثرها اختيارا ولا يدرس كل فصل هناك، لأن بعضها تتعلق بطريقة رواية الأحاديث في الأسانيد، فهذه الطريقة أصبحت اليوم مع الأسف نفسا منسية، لأننا نحن نأخذ الروايات ليس عن شيخ عن شيخ حتى نعرف الأسماء بالتفاصيل، وإنما نأخذها من كل السنة المعروفة اليوم كالستة ونحوها. فإذا انتهى من دراسة هذا القسم من هذا الكتاب انتقل بعد ذلك إلى دراسة كتاب في حافظ الحجر العسقلاني، فهو مختصر ومكثف، وهو المعروف بشرح النخبة. شرح النخبة لحافظ الحجر هو من خير ما أنيت في هذا المصطلح،

الذي ذكر له الحافظ الذهبي بعض الأمثلة من الروايات وأحاديث، لما الحافظ العسقلاني حذف هذه الترجمة، المفروض أن هذه الأحاديث التي ذكرها الذهبي أن تكون أيضا في التغليب كأمثلة ببيان أو تأكيد حال هذا الراوي في البعض أو في الغلط. هذا ما لا يذكره الحافظ ابن حجر في كتابه التهذيب. فحينئذ لا يستقيم طالب هذا العلم بالرجوع إلى الميزان إلى اللسان ابن حجر مستغنيا بذلك بلسان ابن حجر وتهذيبه، لا، لا بد له أيضا أن يراجع الميزان لأنه سيجد فيه فوائد لا يجدها لا في اللسان ولا في التهذيب. ثم أيضا لا بد للمصلي في هذا العلم أن يستعين بكتاب آخر يقابل الميزان واللسان، ألا وهو كتاب تقليل التهذيب للحافظ المذكور آنفا طوال الخلائق. كتاب تقريب التهذيب فيمكنني أن أقول إنه أصح أو أهم كتاب ينبغي أن يرجع إليه طالب هذا العلم، لأنه يلخص في الترجمة التي قد تكون أحيانا في أصل التقريب على وهو التهذيب قد تكون ترجمة مترجم عدة صفحات. الحافظ ابن حجر بما أوتي من علم وإتقان فيه يلخص تلك الترجمة بسطرين اثنين، لا يزيد على ذلك إلا نادرا جدا عندنا. يذكر في هذين السطرين ولادة المترجم بعد نسبه وموته تاريخ وفاته ومنزلته في الرواية. كان يقول مثلا ثقة ثبت أو ثقة ثقة أو ثقة أو لا بأس به أو صدوق أو صدوق يعلم أو ضعيف أو مستور أو مجهول أو كذاب أو وضاء، كل هذا يلخصه لك بكلمات موجزات، وذلك التلخيص لتلك التراجم المطولات في أصل الكتاب الذي هو تعيد تعيد. وإذا تدرب طالب العلم على هذا الكتاب فينبغي أن يدخل حقيقة، وهي أن كتاب التقريب إنما يمثل اجتهاد الحافظ ابن حجر في تلخيص تلك التراجم المطولة، والذي يرى أحيانا أن الحافظ ابن حجر له بعض اجتهادات تكون هذه الاجتهادات مرجوحة عند غيره كالحافظ الذهبي مثلا، فقد يقول الذهبي في راوي مترجم في التهذيب يقول فيه الذهبي في كتاب آخر له اسمه الكاشف يجد اختلافا بين قول الذهبي في الكاشف يقول فيه المترجم صدوق ويقول الحافظ فيه مستور. هذا يجده الطالب لهذا العلم أن يستحضر حقيقة تتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان أنه معرض للخطأ والنسيان حتى أكمل الإنسان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، قد قال في نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بلسان عربي مبين أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فمن ذا الذي لا ينسى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد. فإذا وجدنا اختلافا بين قول الذهبي في راوي موحد وبين قول ابن حجر فيه هنا بقى الأمر يحتاج إلى ثقافة واسعة في علم الجرح والتعديل الذي تحدثنا آنفا عن بعض كتبه وفي علم المصطلح الذي نحن الآن في صدد تتمة الموضوع. حينئذ من كان قد تمرس في هذا العلم فيستطيع أن يوجه تارة قول الذهبي على قول ابن حجر وعلى العكس أحيانا وذلك برجوعه من أصل هذه الكتب ألا هو تهذيب الكلام للحاكم المزني وهو أيضا دمشقي. فهذا يشعركم بأن دمشق كانت يوما عاصمة العلوم الإسلامية. تهذيب الكلام للحافظ المزني هو يطبع الآن في عمان وصدر منه فوق العشر مجلدات. إن الإنسان لا يعلم من قدرة أولئك العلماء وقيمتهم التي لا تشفع من رجال آخر الزمان. الحافظ المزني في كتابه تحرير الكمال له أسلوب ليس الحافظ ابن حجر في تلخيصه إياه في كتابه الذي سماه تهذيب التهذيب أو يعني تهذيب الكمال. لم يلتزم ابن حجر في تهذيب التهذيب أسلوب الحافظ المزني وذلك لصعوبته ولأنه يحتاج إلى زمن طويل وطويل جدا. الحافظ المزني من دقته في تأليفه لهذا الكتاب يذكر المترجم ثم يذكر شيوخه ثم الرواة عنه، وحينما يذكر هؤلاء وهؤلاء يرتبهم على حروف المعجم، يذكر شيوخ المترجم هؤلاء الشيوخ يرتبهم على حروف المعجم كأصل التراجم كلها مرتب كتاب التهذيب والتقريب كلها مرتبة على حروف الإنباء تيسير المراجعة. فإذا مر في إسناد ما مع الباحث أو الطالب رجل روى عن فلان يريد أن يستكشف من هذا فلان، لو هربنا عروة الشيخ عروة لكن لم ينسب، فرجع إلى ترجمة أحمد ابن مسعود مثلا، تطلب ترجمة أحمد ابن مسعود في كتاب تعليم الكمال، أنت تريد أن تعرف عروة من هو؟ أحمد ابن مسعود له 50 شيخ، فالحافظ المزني يسرد أسماء هؤلاء 50 مرتبة على الحروف. فإذا كنت متنبها لهذا الاصطلاح لست بحاجة أن تقرأ أسماء كل هؤلاء الشيوخ، إنما رأسا تقفز إلى حرف العين والعين والراء، تنظر عروة ابن جرير هذا هو. إذن بأقل وقت وفر لك هذا الإمام الحافظ بجهده القوي الجبار حيث رتب ليس أسماء المترجمين بل وأسماء شيوخ المترجمين بل وأسماء الرواة عنهم. هذا الترتيب الدقيق يوفر على الباحث أوقات كثيرة وكثيرة جدا. إذا رجعت إلى تهذيب التهذيب أخل الحافظ ابن حجر بهذا التنظيم الدقيق، ولذلك يحتاج الباحث أن يواجه أحيانا كل أسماء الشيوخ أو كل أسماء الرواة ليعرف

من أن أقول خاطئ. ما دليل الخطأ؟ الدليل أن هذا الاستدلال هو من باب استدلال النص العام على جزء لم يجري عمل المسلمين عليه. لا عن المسلمين متأخرين لأنهم يعملون بعملهم بلا كثيرة وكثيرة جدا ومستندهم في هذه البدع يشكل هذا الاستدلال تماما. أنتم تعلمون مثلا في بعض البلاد العربية حتى اليوم يوجد في الأذان في أوله وفي آخره ما يسمونه بالتذكير بين الأذان وبخاصة يوم الجمعة ضمير زيادة على الأذان الصلاة على الرسول عليه السلام جهرا مش مهم جهرا أو سرا مهم أنها زيادة والجهر مطلوب ويؤذن لأن هذا يسعى لنبال آخر لا أريد الولوج فيه وبخاصة جاء التمرين ما كانت تشرع وتطيل نفس والكلام فالإخوان عندهم أسئلة كثيرة لكن أنا بقول أنتم تسألون أسئلة ما تتحمل الإيجاب لأن هذا السؤال أنا أقول قلت هذا في الكتاب فرجع وليه فهذا أمر يحتاج إلى تفصيل وهذا الأخ يقول أنه في جواب على هذا لكن هل هذا يقنع الحاضرين؟ الشاهد أن هذا المثال يجب أن تتفقه فيه فعلا لأنه رامي جدا. صلاة الرجل مع الرجل أفضل من أزكى من صلاة الرجل وحده. لماذا لا نصلي السنن جماعة؟ لأن الرسول لم يفعل ذلك. إذا أردنا أن نثبت شرعية جزء معين كهذا المثال صلاة السنن جماعة ما دام أنه لم يجري العمل ولم يأتي مصر يبيع شرعية هذا العمل بخصوصه فاستدلال العموم لا يصح والحالة هذه لأننا نقول لو كان هذا الاستدلال صحيحا لفعل فكيف يرى عمل المسلمين في القرون الأولى نحن نحتج بالقرون الأولى فقط كيف يرى عمل المسلمين دون تطبيق لازم هذا الاستدلال لازم هذا الاستدلال أن نصلي السنن الراتب القبلي والبعدي جماعة لأن الرسول قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة بعد التعليم إذن ليس استدلال النص العام في موضوع خاص بل يستوعب هذا الموضوع الخاص إذا لم يكن عندنا عليه دليل خلاص. هذا بحث يطول. أبي الآن أقول حديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة أولا يلاحظ أن هذا العموم ليس قد صدر من الرسول خلال حديث قول الله عليه السلام السابق صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته هو من قوله. أما هذا حديث الذي قال الحجر هو من قول رائد وليس من قول الرسول عليه السلام. وما الذي أعني بهذا التفصيل؟ أعني أن منهج الرسول ليس دقيقا في تعبيره عن حادثة ما أو عن حكم ما ليس هو في دقة إخبار الرسول وتعبير الرسول عليه السلام. فالآن قد يرد سؤال لما قال وائل بن حجر كان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى يسرى ترى هل كان في ذهنه أن هناك وضع ثاني هو بعد الركوع؟ أي مثلا تحتاج إلى إعمال الذكر. فإذا رجعنا إلى بعض الروايات وائل بن حجر هذا انكشف لنا جواب الوضوح وذلك في صحيح مسلم حيث وقف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وائل هذا نفسه قال انه لما صلى الرسول عليه السلام رفع يديه وكبر ووضع اليمنى على اليسرى هذا ملخص الحديث ووضع اليمنى على اليسرى ثم لما رفع